آية 9 سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وابو عمرو يقول هنا برضو بما يعملون بصيرا، زي ما قال هناك بما يعملون خبيرا في اول سوره. ابو عمرو يقولها بالياء، باقي القراء يقولها بالتاء. اتفضل يا سيدي. إذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المصريان وحمزه لما يقفوا يقولوا وتظنون بالله الظنون بحذف الالف وصلا واضح. المصريان وحمزه يحذفوا الالف وصلا واضح. المدنيان وابن عامر وشعبه باثبات الالف وصلا واضح. الباقون بإثبات الألف وقفا فقط وحذفها وصلا. باقي القراء يلا يجي. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نعم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يا أهل يثرب لا مقام لكم. مقام بضم الميم هكذا قراءة حفص فقط. باقي القراء كلهم يفتحوا الميم. يقول لا مقام لكم فارجعوا. وأخذ منها إشارة لأهل التصوف أن أهل تثريب النفس أي أهل لوم النفس لا يركنون إلى مقام بل يركنون إلى المقيم لا المقام. يا أهل يثرب يعني يا أهل تثريب النفوس، يا من تلومون أنفسكم على نقائصكم ومعاصيكم وعدم كمالكم، عليكم ألا تركنوا لمقام بل اركنوا للمقيم سبحانه. فأخذوا منها هذا المعنى الالتفاتي. يلا يا سيدي. لو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما لآتوها. لكن لأتوها دي قراءة المدنيين والمدنيين قراءة صحيحة. لأتوها قراءة صحيحة، قراءة المدنيين والمكي وقراءة لقمان. لكن إيه باقي القراء لآتوها. يلا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. نعم. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. نعم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. نعم. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك. فسلم عددا معلوماتك ومداد كلماتك.